هداياك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فأني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى ظهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين. تسبيحة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل المزامير معلمنا داود النبي والملك بركات على جميعنا أمين. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوباهم الذين يحفظون شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه لأن صانع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخزى إذا تطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى الغاية. المجد لك يا محب البشر. بماذا يقوم الشاب طريقه بحفظه أقوالك؟ من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك. أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. بشفتي أخبرت بكل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. في وصاياك أتأمل وأتفهم في طرقك. بفرائضك ألهج ولا أنسى كلامك. المجد لك يا محب البشر. كافئ عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك. اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك. اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين الملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي. أما عبدك فكان يهتم بحقوقك لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشهور. المجد لك يا محب البشر. لصقت بالتراب نفسي فأحيني ككلمتك. أخبرت بطرقك فاستجب لي. علمني حقوقك وطريق عدلك. فهمني فألهك في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني. إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى. لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني. في طريق وصاياك سعيت عندما وسعت قلبي. المجد لك يا محب البشر. ضع لي يا ربنا موسى في طريق حقوقك فأتبعه في كل حين، فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي، أهدني في سبيل وصاياك فإني إياها هويت، أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى الظلم، أردد عيني لألا تعين الأباطيل وفي سبيلك أحيني، ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرت منه، فإن أحكامك حلوة، ها قد اشتهيت وصاياك فاحيني ببرك. المجد لك يا محب البشر. لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك، فأجيب معيري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر، كنت أسلك في السعة لأني لوصاياك ابتغيت وتكلمت بشهاداتك قدام الملوك، ولم أخزى ولهكت بوصاياك التي أحببتها جدا، ورفعت يدي إلى وصاياك التي وددتها جدا، وتأملت فرائدك. المجد لك يا محب البشر. اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مزلتي، لأن قولك أحياني، إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل، تذكرت أحكامك يا رب منذ الدهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك، حقوقك كانت لي مزامير في موضع غربتي، ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني طلبت حقوقك. المجد لك يا محب البشر. نصيبي أنت يا رب فقلت أن أحفظ وصاياك، ترضيت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، أسرعت ولم أتوان عن حفظ وصاياك، رباطات الخطى التفت علي، أما شريعتك فلم أنسها، في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك، من رحمتك يا رب امتلأت الأرض فعلمني عدلك. المجد لك يا محب البشر. خيرا صنعت مع عبدك يا رب بحسب قولك، صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع أنا تكاسلت، فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبهم وأنا لهكت بناموسك. خير لي إنك أزللتني حتى أتعلم حقوقك. ناموس فمك خير لي من قلوب ذهب وفضة. المجد لك يا محب البشر. يدك صنعتاني وجبلتاني، فهمني فأتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني بكلامك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق أذللتني. فلتأتي علي يا رب رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا. لأن ناموسك هو درسي ليخزى المتكبرون، لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما وأنا كنت مثابرا على وصاياك. ليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصر قلبي بلا عيب في عدلك لكي لا أخزى. المجد لك يا محب البشر. ضاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت. كلت عيناي من النظر إلى أقوالك قائلا متى تعزيني. صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فأعني كادوا يفنوني من الأرض. أما أنا فلم أترك وصاياك، نظير رحمتك أحيني فأحفظ شهاداتي فمك. المجد كلمتك دائمة في السماوات إلى الأبد وإلى جيل فجيل. حقك أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي. وإلى الدهر لا أنسى وصاياك، لأنك بها أحييتني يا رب. لك أنا فخلصني يا رب، لأني لوصاياك طلبت. إياي انتظر الخطى ليهلكونني، ولشهاداتك فهمت. لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. المجد لك يا محب البشر. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. علمتني وصاياك أفضل من أعدائي، لأنها ثابتة لي إلى الأبد أكثر من جميع الذين يعلمونني. فهمت لأن شهاداتك هي درسي أكثر من الشيوخ. فهمت لأني طلبت وصاياك من كل طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموساً. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم لأنك وضعت لي ناموساً. المجد لك يا محب البشر. مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأقمت على حفظ أحكام عدلك، تذللت جدا إلى الغاية يا رب أحيني كقولك. تعهدات فمي باركها يا رب وأحكامك علمني، نفسي في يديك في كل حين وناموسك لم أنسى. أخفى الخطاط لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورثت شهاداتك إلى الأبد لأنها هي بهجة قلبي. عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد من أجل المكافأة. المجد لمتجاوز الناموس أبغضت ولناموسك أحببت، لأنك أنت معيني وناصري وعلى كلامك توكلت. أعدل عني أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، رذلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمين. عصاة حسبت سائر خطاط الأرض فلهذا أحببت شهاداتك في كل حين. سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت. المجد لك يا قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني. كن لعبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. عيناي قد ذملتها من انتظار خلاصك وقول عدلك. اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك علمني. عبدك أنا فهمني فأعرف شهاداتك، أنه وقت يعمل فيه للرب لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت وكل طريق ظلم أبغضت. المجد هي شهاداتك لذلك حفظتها نفسي. إعلان أقوالك ينير لي ويفهم الأطفال الصغار، فتحت فمي واكتذبت لي روحا لأني لوصاياك اشتقت. انظر إلي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك، قوم خطواتي كقولك فلا يتسلط علي أي اسم. أنقذني من ظلم الناس فأحفظ وصاياك. أضئ بوجهك على عبدك وعلمني حقوقك. غاصت عيناي في مجاري المياه لأنهم لم يحفظوا ناموسك. آه.